عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري كسب صحابي رضي الله عنه خدج رازبت قال قوت أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فغنبر صوابت خدج سلبا اشرخي بئر جمل هات أو جنوب جهكية نوب جهكية فلقيه رجل فسلم عليه ظلام الجهش دي صلاف كده فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فغنبر صوابت خدج سلبا صلافوي جاب ندا چنکو یب دست نویش نبو و پیغمبری صلاوت خود السرون حس کر وقتی صلاوت جاب دابا یب دست نویش بید اوه سنت وقتی مرو ذکر خودت کتن مروف یه طاهر بود اما تو بیجی واجبه نواجب حتی اقبل علی الجدار حتی پیغمبری صلاوت خود السرون قصد دیواری کری وقتی قصد دیواری کری چه کر تیمم کر تیمم چوا کر فمسح بوجهه و یدیه سرو چابت خو و هر دو دستت خو مسح کر إذن أفحدثها إدبتا دليل بوان كسا أو كسد بيجن نا إلا بتوزي مروف تيمومي بكات هر تشتاكي إش جنسي عردي بت درستا مروف تيمومي ببكاتن بلا غبارجك نابتن هندك ديد بيجن نخير احتمال هاي هندك توز غبار ابفي ديواريبا هابتن بس أفاجك هوجي دليلك يا ثم رد عليه السلام بشتي هنجي پيغمباري صلاوة خود السربن صلاوة ويجاب دون ناكوش بني صلاوة ويجاب نادا جابا صلاوة تأخير كرد إذن هكرش بر عذرك مروف جابا صلاوة تأخير كرد چه تدانينه